لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى قوته كلامنا في معالم منهج الأنبياء، وكنا قد وصلنا إلى الكلام عن السنن الإلهية في الإصلاح والتغيير، وأن من معالم منهج الأنبياء ضرورة مراعاة هذه السنن وعدم مصادمتها ووصلنا بعدما تكلمنا عن السنة الأولى وهي أن العاقبة للحق وأهله ولو طال أمد الصراع، وصلنا إلى السنة الكبرى المسمى بأم السنن في الإصلاح والتغيير، وهي أن التغيير يبدأ من نفوس الخلق سلبا وإيجابا، وذكرنا الأدلة على ذلك، ذكرنا طرفا من الأدلة، قول الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقوله عز وجل ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وغير ذلك من الأدلة التي ذكرناها في الحلقة الماضية فكما ذكرنا أن التغيير يبدأ من إصلاح النفوس من تقويمها، وأن العقوبات التي تحل بالناس إنما هي نتيجة ذنوبهم وآثامهم ما كسبت أيديهم، فالرب جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وذكرنا آيات في المرة السابقة تدل على ذلك وبعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والآيات كثيرة، يعني لو ذهبنا يعني نطالع ونبحث عن الآيات التي تبين لنا هذه السنة الإلهية، وهي أن الجزاء مرتب أو مترتب على يعني أفعال العباد وما يبدر منهم، سنجد آيات كثيرة في هذا الباب، نجد كيف أن العقوبات تنزل بما كسبت أيدي الخلق، والله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وهذه سنة كما ذكرنا من السنن الإلهية، والسنن الإلهية كما ذكرنا لا تحابي أحدا، انتبه معي، يعني لم تحابي أقواما بينهم رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه، لم تحابي. أحد كما نعلم وكما ورد تفصيل ذلك في سورة آل عمران وغيرها، انتبه معي، الصحابة رضوان الله عليهم وهم سادات الأولياء بعد الأنبياء والرسل، ومعهم سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما وقعت المعصية والمخالفة ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن تبدل النصر إلى هزيمة، أن حلت ليه؟ نزلت بهم العقوبة وتغير الأمر تماما بعدما رأوا ما يحبون، ذلك قال الله تعالى ولقد صدقكم الله وعده استحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. انظر معي، عفى عنهم بعد أن قتل 70 وقصرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وحدث ما حدث في هذا اليوم، انتبه معي، بعد أن ذاقوا، يعني شوف انظر، بعدما ذاقوا عقوبة المعصية وعقوبة التنازع والفشل ماذا كانت النتيجة؟ حلت بهم ليه؟ والله عز وجل يقول أيضا ولقد عفى عنكم، انتبه معي، يعني بعد كل هذا، يعني كل هذا الذي أصابهم بعد العفو عنهم، انتبه معي، تفضلا من الله عز وجل عليهم، قيل لو لم يعفو عنهم لاستأصل شأفتهم، انتبه، لا، وده نتيجة مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وده نتيجة معصية واحدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بالنا بكم الذنوب والمعاصي التي وقعنا فيها اليوم، وقعنا فيها اليوم. أن لنا أن نبلغ مرادنا وأن يتغير حالنا وأن تنهض أمتنا ونحن بهذه الحال. انتبه معي، لابد أن نقف وقفة مع أنفسنا لنعرف كيف نبدأ طريق الإصلاح والتغيير. وده فين؟ وجرت عليهم سنة الله بمعصية البعض ومخالفتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أراهم الله عز وجل ما يحبون. ننظر اهو عشان نعلم ادي العقوبات كما ذكرنا، العقوبات القدرية تعم، العقوبات نوعان كما يقول أهل العلم، عقوبات قدرية وعقوبات شرعية. العقوبات الشرعية تخص ايه؟ العقوبات الشرعية، العقوبات الشرعية اللي هي الحدود والتعزيرات دي تخص لا تزر وازرة وزر اخرى، دي يعني من اقترف ما يستوجب حدا الحد يقع عليه هو، من اقترف ما يستوجب تعزيرا التعزير عليه هو، عقوبات شرعية. العقوبات القدرية تعم، زي ايه العقوبات القدرية؟ زي تسلط الأعداء على الأمة، زي المجاعات، زي محق البركات، زي الزلازل، البراكين، عقوبات عامة. هذه العقوبات قدرية تعم تشمل الصالح والطالح، تعم الجميع. انتبه معي، تعم. السنة الإلهية لا تحابي أحدا. انتبه ليه؟ لأن في الغالب العقوبات الشرعية تغيب حينما يقصر الصالحون فيما يجب عليهم من الأمر والنهي والدعوة إلى الله والسعي في الإصلاح والتغيير، ولذلك تجد هذه العقوبات تشمل الجميع. انتبه، أو نهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال نعم إذا كثر الخبث. ومع الصالحين. ليه؟ لأن الغالب الخبث، الغالب المعصية والمخالفة، الغالب الانحراف. تعم، تنزل عقوبات والصالحون موجودون، ده نزلت والأنبياء موجودون. انتبه معي، السنة لا تحابي أحدا، لسنا أكرم على الله عز وجل من الأنبياء والرسل. انظر، هذه قصة أحد بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. طيب، وبنو إسرائيل لما نكلوا عن الجهاد وقالوا لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتل إنا هنا قاعدون، ماذا كانت النتيجة؟ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة أن يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. دخلوا التيه. طيب، ودخل معهم موسى عليه السلام وهارون عليه السلام ويوشع بن نون وكالب، الرجلان المؤمنان الذين حضاهما على الجهاد. انتبه معي، ودخلوا بعد كده يوشع بن نبي عليه السلام. طيب، وهو لما كان غالبهم أو غالب عليهم الفسق قوم الفاسقين، انتبه معي، جرت عليهم سنة الله، دخلوا التيه 40 عاما. طيب، لما تبدل الحال وتغير ورب موسى عليه السلام جيلا آخر، ذهب الفاسقون ورب موسى عليه السلام جيلا صالحا، جيلا مؤمنا، جيلا مطيعا، كان هؤلاء هم جيش يوشع بن نون في فتح بيت المقدس بعد موت هارون وموسى عليهم السلام. انتبه معي، جيش، الحديث المشهور لسيدنا يوشع قال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبس علينا، اللي كان فيها الغلول رأس البقرة، الحديث المشهور هذا. انتبه معي، وانتصر يوشع بن نون. طيب، مع ان ايه؟ ها اهو اللي حصل، القاعدة العريضة بعد ما كانت فسقة بقت اهل ايمان حتى لو مش منهم من نفس لكن كانت النتيجة النصر والتمكين. انتبه، ما دي كلها عشان ايه؟ اهو دي قصص الانبياء والرسل في القرآن، الأدلة واضحة وصريحة كثيرة في كتاب الله، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا له وأشد تثبيتا. انتبه معي، إني زي ما بقول ابن القيم رحمه الله، وبالجملة فالقرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتب الجزاء بالخير والشر والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب، بل ترتب أحكام الدنيا والآخرة ومصالحهما ومفاسدهما على الأسباب والأعمال، على الأسباب والأعمال. تبه إلى أن قال رحمه الله: لكن يبقى عليه أمران بهما تتم الإنسان يعني سعادته وفلاحه. يبقى أمران إيه هما؟ أن يعرف تفاصيل أسباب الشر والخير، وأن تكون له بصيرة في ذلك بما يشاهده في العالم وما جربه في نفسه وما سمعه من أخبار الأمم قديما وحديثا. يعتبر فاعتبروا يا أولي الأبصار، ينظر فيعتبر في أحوال الماضين فيما يراه فيما يراه، وكيف تحل العقوبات على أهل الزيغ والضلال، ولو أمهلهم الله عز وجل من سنة الإمام. لا يعجب بالعقوبة الحليم، لكن إذا أخذ الظالم لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، تبه وهي ظالمة، جملة حالية أي حالها الظلم، ظالمة لنفسها بتقصيرها في جنب الله عز وجل، عمها الظلم والبغي والانحراف والزيغ، يأخذها الله عز وجل تبه جزاء وفاقا، جزاء وفاقا. ترتب القرآن كله من أوله صريح في أن الجزاء من الخير أو مترتب على الأسباب، الأسباب التي يتعاطاها الناس. إن تعاطوا أسباب الخير وأسباب التمكين، الإيمان والعمل الصالح وإصلاح النفوس وتزكيتها وتربيتها وتوحيد رب العالمين قبل ذلك واتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأقاموا الدين، انتبه، غير الله حاله ونصرهم الله عز وجل ووفقهم لما يحب ويرضى ومكن لهم في الأرض. طيب إذا انحرفوا ماذا كانت النتيجة؟ نزلت العقوبات، وقد رأينا في قصة في أحد وفي قصة بني إسرائيل مع موسى عليه السلام كيف أن العقوبات تنزل بسنن الإلهية، حينما ينحرف الناس تنزل لا تحابي أحدا، لا تحابي أحدا. انتبه معي، فلازم نفهم الايه اهو، يبقى انا عندي السنه دي سنه الهيه، عشان كده بنقول ان التغيير بيبدا من الانفس، الاصلاح يبدا من اصلاح الانفس. انتبه، احنا نريد تمكين، الامر واضح واضح، لا بد من الايمان والعمل الصالح، لا بد من اقامه دين الله في خاصه انفسنا في اهلينا، لا بد من تعظيم اوامر الله تبارك وتعالى. انتبه معي، لابد ان النفوس تغير وتهذب، لابد ان احنا ندعو الى الله عز وجل ونقوم بالاصلاح. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، نقوم بالاصلاح، نقوم بالدعوه، نقوم بالعمل، نعذر الى الله عز وجل، قالوا معذره ربكم لعلهم يتقون، ندعو رب، لكن تنتشر الانحرافات والشبهات والشهوات وتنصف الاخلاق والشركيات قبلها، فساد، انحراف في العقائد، انحراف في الاتباع، بدع وانحرافات، كثرة معاصي وخالفات. ثم نريد تمكينا ونؤمن الأخذ بالأسباب في إصلاح النفوس من الدعوة إلى الله عز وجل والأمر والنهي والتربية وبناء النفوس وتغييرها، نحن نبحث عن سراب، نخالف السنن الإلهية، حتى لو وصلت لكرسي الحب، والله لم تصنع شيء وقد رأينا هذا. كنا نقول كده للناس، كان الناس تفكر من الكلام ده، لا، دي حقائق قرآنية، دي سنن إلهية، دي قوانين ربانية لا تتخلف ولا تتبدل ولا تحابي أحدا. أن التغيير لابد من إصلاح النفوس، بد أن نصلح نفوسنا وأن ننضبط. طيب كيف يتم هذا؟ يتم هذا في مثل زماننا، كيف يتم هذا؟ يتم كما بين العلماء، انتبه معي، بأمرين: التصفية والتربية. تصفية والتربية، يعني ايه التصفية والتربية؟ التصفية احنا عندنا عبر 14 قرن دخلت اشياء وايه واشياء، يعني دخل في العلوم مثلا العقائد، عندنا عقيدة اهل السنة، عقيدة الوحيين، ودي الاصل وده الحق اللي ربنا تعبدنا به، عندنا فرق ضالة منحرفة، وعندنا إرث المعتزلة أهل الكلام، وإرث الخوارج والتكفير، وعندنا إرث الخرافيين والشيعة والتصوف الخرافي والفلسفي، وعندنا انحرافات ولها كتب ولها دعاء ولها تراث. طيب نعمل ايه؟ لابد ان نصفي العقيدة من كل هذه الشوائب، نرجع لعقيدة الوحيين كما كان لرب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى التصفية انا اصفي الايه؟ اخبارك اصفي العبادات من البدع، لان الاصل في العبادة التوقف، وحقق اصل الاتباع. عشان احقق اصل التوحيد يبقى انا الزم العقيدة اللي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. كيف هذا؟ اصفي اميز بين عقيدة اهل السنة القائمة على الوحيين والتي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم والانبياء جميعا والصحابة رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان وتابعوا التابعين والقرون الأولى المفضلة أهل السنة الجماعة كما ذكر ذلك العلماء كتاب مثلا الإمام النكائي في عقيدة أهل السنة، يجيب لك هو دخل عقيدة أهل السنة كله. نلزم هذه العقيدة نرجع إليها. طيب والدخيل بقى نميز الأصيل من الدخيل، العقائد المنحرفة أيوة نفصل بينها وبين ونرد عليها ونبين زيفها، لكن الأمة تربى على عقيدة أهل السنة والجماعة. العبادات التي كان عليها صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، الأصل في العبادة التوقف. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، يبقى العبادات كما كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وننبذ البدع، الناس اللي إيه بيسوقوا البدع في هذه الأزمنة يزينوها للناس بأمور أوهى من بيت العنكبوت، شبهات أوهى من بيت العنكبوت. انتبه معي كيف هذا؟ ونحن أمرنا بالاتباع لا الابتداع، بلزوم ما كان على رسول الله ضربت بكم ما إن تمسكت لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنته. يبقى أنا عندي أهو، فأنا أميز بين السنن والبدع وأدعو الأمة إلى السنن إلى التوحيد الخالص الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، إلى العبادات الخالية من البدع والانحرافات الثابتة، إلى الأخلاق التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، أخلاق القرآن والسنة، إلى معاملات القرآن والسنة، إلى النظم كما في القرآن والسنة، إلى الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أكمله الله لرسوله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الذي أنتم عليه الرسول صلى الله عليه والصحابة، هذا الذي رضياه الله لنا دينا. نعود إليه، ده عايز إيه؟ دراسة وتعلم، تعلم شرعي صحيح، تفقه في الكتاب والسنة، وعودة إلى ما كان عليه الأوائل، وتمييز بين الصحيح والضعيف والثابت وغير الثابت. فنلزم ما ثبت وما ورد ونجتنب كل محدثة وبدعة وكل دخيل، ونعود إلى الفهم الصحيح ولا الدين بشموله، ندخله في السلم كافة كما كان عليه، ثم نربي أنفسنا والأمة عليه، على هذا الدين الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم قومه، فأخرج الأمة من الظلمات إلى النور، وربى جيلا غير وجه الأرض، وعلم الدنيا كلها كيف تكون العبودية لله وحده. ربى جيلا أخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. يبقى احنا محتاجين نجتهد علميا لنميز بين الاصيل والدخيل، ونعود الى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يحتاج الى جهد علمي منا ضخم حتى تكون دعوتنا على بصيره، ثم نربي الامه على ذلك، نربيها على التوحيد الصحيح والاتباع الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم، والاخلاق التي كان على النبي صلى الله عليه وسلم علمنا اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعاملات الشرعيه والفهم السليم والتصورات الصحيحة ونظم الحياة التي جاء بها الإسلام وأقبلك إلى آخره، ونربي الأمة على ذلك. فإذا ما نجحنا في هذا واجتهدنا اليوم في الدراسة العلمية الشرعية الصحيحة، وعدنا إلى الينابيع الصافية، إلى ينابيع الوحيين كتابا وسنة، بفهم سلف الأمة وما كان عليه أئمتها الثقات الأكابر في القرون المفضلة، عدنا إلى ذلك وتعلمناه، ثم ربينا الأمة عليه، بحول الله إن شاء الله سنصل إلى مقصودنا ومبتغانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.